شبهة الإيمان بالإحسان والإيمان بالمحسنين والفعل. ليه؟ لماذا لا ينتهز الفرصة في أنه ينتهز حاجتهم إليه فيأخذ حاجته منهم قبل ما يديهم حاجتهم إليه؟ ذلك هو انتهاز الفرصة. قالوا وماذا رأيتم من إحسان؟ يعني معاملتي كويسة، لساني كويس، ما بديش حد. ده في عندي حاجات أكثر من كده كمان. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله، أكيد أنتم بتشوفوا الحاجات اللي ظاهرة مني دي، ده أنا أقول لكم على الحاجات اللي إيه؟ المدارية كمان. الله، ده بينمي فيهم شعورهم بإيه؟ بمنزلته وبإحسانه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما. وهذه ليست مسألة شطارة مني ولا خصوصية فيه، لأن دي اللي ربنا علمها لي، وربنا ما علمنيش أنا الواحد، علمني وعلم إيه غير. فاللي ياخد من ربنا يبقى زي، يبقى محسن زي، ويبقى ربنا يكشف له على بعض الأسرار زي. فدي المسألة مش خصوصية بي، تستطيعان أن تكون إيه؟ أن تكون ذلكما مما علمني ربي. ليه؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون واتبعت ملة آبائي. الله ادالهم الطريق اللي يخليهم إيه؟ اللي يخليهم برضو من المحسنين، ويخليهم يعلموا أشياء من هبات الغيب من الله عليهم، بيشجعهم على أنهم إيه. دي تدلنا على أن الإنسان إذا رأى في إنسان مخيلة خير ينمي هذه المخيلة فيه، يقول تعالى أنت في كذا وفي كذا وفي كذا، لأن فيه إيه، لأن فيه مخايل الأمل. مدام فيه مخايل الأمل نوع إحنا إيه ننميها فيه، وننميها فيه يصل إلى خير. وما تخليهاش خصوصية لك، لأن إن جعلتها خصوصية لك تقطع أمامه صورة الأسوة. إنما تقول له لا، أنت تقدر تبقى زيك وتبقى كويس وتبقى عال، وربنا يفرض عليك من تجلياته ومن إشراقه. ليه؟ لأنني اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والله أنتم عبدتم آلهة متعددة. اللي يعبد آلهة متعددة كان المفروض في مقاييس الأشياء إن تبقى قوته وفيضه أحسن من اللي بيعبد إله واحد. فأنتم بتعبدوا آلهة متعددة ما أغنكوش، وجيتوا للي بيعبد إله واحد. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أدنتم جيتم للي بيعبد إيه؟ إذن في قوى البشر المعونات تضخم العمل، لكن في الألوهية الشرك يضعف العمل. ازاي؟ قال لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه الاوجه. هيقول لهم ارباب متفرقون متفرقون في ذواتهم ولا في عطاءاتهم بالنسبه لكم؟ مش كده، ارباب متفرقون خير آلهة متعدده تي متفرقون في ذواتهم. معنى متفرق في ذاتهم يعني ايه؟ اهم مكررون ولا كل واحد منهم إله في ناحية زي ده إله كذا ولا إله كذا؟ طب إله كذا يبقى ضعيف في الناحية الثانية، يبقى تفرقهم دل على إيه؟ على نقصهم. لأن ما دام تفرق ده مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي ودي مختص بيدي، يبقى معناها أنهم إيه؟ إن ما فيهمش كمان. طيب أو بالنسبة لك تروح لأي إله منهم تطوع أي إله، يبقى مش حلك لانه اتعبك. ولذلك ربنا يضرب لنا المثل، ضرب الله مثلا فيه شركاء ايه متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، عبد شركه واخدينه ناس شركه، وعبد واحد واخده بس. العبد اللي واخده شركه يراضي مين ولا يروح لمين ولا يسمع كلام مين ولا إيه؟ طب والعبد اللي عنده واحد يبقى مرتاح، ما فيش الا هو ده. اهو ربنا بيقول إن كنت ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء، ويا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء ايه متشاكسين كمان، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ بيضرب لنا المثل بالامر الايه المالوف المعروف. لذلك يقول ارباب متفرقون خير، ادنتم يا اصحاب الارباب المتفرقه المتعدده لجأتم الى صاحب الاله الواحد. فلو انكم اتبعتم منهج الله لما احتجتم الى تاويله، ولصرتم مثلي في الإحسان وفي إفاضة الله عليكم من بعض أسرار إيه؟ أسرار كونه.

طبعا القاضي مش اوان رطب بل دي بواتير الرطب. فسأل القاضي من جاء به؟ قال واحد صفته كيت كيت كيت كيت. فتذكر ان دي له ايه قضية عنده، له ارضب اليه طبقة ما تقبلش يعني الهدية. فالراجل راح رد الطبق، الراجل التاني فيه من الراجل فأس وعرف يعني خد طبعه وتم مروح. فذهب الى الخليفة قبل ان يذهب الى مجلس القضاء وقال له اكلني يا امير المؤمنين. قال له ومن للحق بعدك؟ مين اللي احنا انت يعني ندرة؟ قال له امير المؤمنين حدث لي كذا وكذا، شهر عني انه احب الرطب، فجاء خادمي وقال لي ان واحد جاي بالطبق الرطب ذلك، فسألته عن صفته فنعته، فلما نعت علمت ان له عندي قضاء، فاحببت ان ارد له طبقه مخافه ان يؤثر ذلك عليه. فلما ذهبت الى مجلس القضاء دخل هو وخصمه. طب هو رد الطبق يعني معناها استعداده طيب في انه؟ قال فوالله يا امير المؤمنين حينما دخل علي هو وخصمه ما استويا في نظري وان كنت رددت الطبق. برضه فضل انني برضه ايه يعني ميال. يبقى اذا القاضي يعمل ايه؟ القاضي ساعه ما يجي يحكم لازم يسيب الذاتيات ويشوف ما يتعلق بموضوعيه الامر بصرف النظر عن الايه، عن الذاتيات. ولذلك لما ربنا جاب قصه سيدنا داود هل اتاك نبأ الخصم اذ ايه تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ فاحكم بيننا بالحق ولا تفتت واهدئ، ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده. يبقى واحد غني او عنده 99 وانا عندي نعجه. فقال اكفلنيها يعني اديني النعجه بتاعتك يا اخي نكمل المية. وعزني في الخطاب. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. اهي كلمه الى نعاجه بعيده عن موضوع القضيه. طب ولو كانش عنده نعاج وحب ياخد النعجه بتاعته كان يبقى كويس قوي. اذا الى نعاجه ملهاش. وعرض القضية بأن هذا أخي له 99 نعجة بده يحفظ القاضي عليه إن ده رأس مالي عايز يحفظه عليه. يبقى دي لا ليست إن أنا ليا نعجة وده عايز ياخدها مني، بس كونه عنده ما عندوش ملهاش دخل في الإيه؟ ملهاش دخل في القضية. ليه؟ لأن ده تأثير على القاضي واكتمال العقل في ناحية الضعيف يعني. يقول له لا دي ملهاش دعوة. ومن العجيب إن داود دخلها في حيثية الحكم. قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. يا سيدنا ونعاجه دخلها ايه؟ ده الخصم غلط في عرض القضيه بيقول له 99 ولا لهاش دعوه ولا لهاش دخل بالدعوه. هو كان يقول انا عندي نعجه واخو عايز ياخدها مني، ماليش دعوه بقى عنده ما عندوش مش ده. انت سمعت منه وتاثرت به وادخلتها في حيثيه الحكم. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وقرر راكعا. ايه؟ اذا في القضاء ساعة القضاء ما يجي يبقى ينزل الذاتيات مالوش دعوة. اما قدرش بقى وعرف كده يرد نفسه يبعد عن المسألة علشان الحق ياخد ايه؟ ياخد مجراه. يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن انه ناج منهما، كلمة ظن أنه ناجي منه ما ترجع عنده أنه ناجي، لأن ما دام رآه بيعصر العنب يبقى حيزاول مهمته تاني، بيعصر العنب عشان يطلع خمر يبقى حيباشر إيه مهمته، والتاني مش حيباشرها، ده حيباشرها للطير مش حيباشرها للمين؟ للملك. وقال للذي ظن، وكلمة ظن مش تيقن بقى، ما فيش إدلال بالعلم، غالب ظن إن ده عينك. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. الذكر هو حضور شيء بالبال كان له بالبال صلة استقبال، يعني قضية عرفتها الأول